بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، تكلمنا إخواني في حلقات سابقة على مسألة الجود والسخاء، وأنه كان أناس يجودون بأموالهم وبالعطيات الكبيرة حينما يسألون من الناس. وفي هذه الحلقة نتكلم عن أمر يتناوله أهل الأدب في مسألة سؤال الناس والتلطف في السؤال، بحيث إنهم يأتون بطرق جميلة أو طرق ظريفة، أو أنها من الطرق التي تملأ القلوب بشيء من الغبطة والسعادة أو الفرح أو الاستئناس القلبي لدى المسؤول حتى يعطي. ولكنه في بداية هذا الأمر نقول أنه يجب على المسلم أن لا يسأل الناس شيئا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. فسؤال الناس مما يؤدي بالمرء إلى إذلال نفسه وتحقيرها، وهذا مما لا يحسن بالمسلم أن يفعله. فالمسلم عزيز نفس، وعزة نفسه ناتجة عن حسن ظنه بربه عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله عز وجل. ولذلك يحسن بالمرء أن ينشئ أبناءه إذا كانوا صغارا من أول حياتهم على مسألة عدم سؤال الناس، وأن تكون أعينهم دائما تتلقف ما في أيدي الناس، وينظرون إلى أيدي الناس بما تعطيهم، لأن هذا مما يغرس فيهم العزة والأنفة. ومثال ذلك أن بعض الناس يخطئ بدافع المحبة، وهو أنه إذا جاءه ابن صديق له أخرج من جيبه مالا فأعطاه، وهذا من الخطأ، لأنه يعود الصبي على أن يأخذ من الناس وأن يمد يديه لهم. ولذلك أيضا يحسن بالوالد أيضا أن يربي أبناءه على أن لا يأخذوا من الناس شيئا، وأنهم إن أرادوا شيئا رجعوا إلى والديهم فأخذوا منهم، فإن هذا ينشئهم على عزة النفس التي تكون رفيقا لهم على طول أيام حياتهم بإذن الله. ولذا كان بعض الناس يربي أبناءه على ذلك، ويمعن النظر في هذا الباب، ودائما يحشو عقولهم بهذه الفكرة حتى يكونوا مستغنين عن الناس إلى أبعد مجال. قال رجل لابنه: إياك أن تريق ماء وجهك عند من لا ماء في وجهه. وكان لقمان يقول لولده: يا بني، إياك والسؤال، فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه. وأعظم من هذا استخفاف الناس بك، لأن الناس دائما إذا سألهم أحد استخفوا به ونزل قدره عندهم. وقيل لأعرابي: ما السقم الذي لا يبرأ والجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم. ويقال: لا شيء أوجع للأخيار من الوقوف بباب الأشرار، خصوصا إذا كان الإنسان اعتاد السؤال حتى يكون له عادة يستحي منه في أول أيامه، ثم بعد ذلك يكون له عادة يسأل الكريم، ثم بعد ذلك يرجع إلى اللئيم فيسأله. وقد قيل: لا تسألن إلى صديق حاجة فيحول عنك كما الزمان يحول، واستغني بالشيء القليل فإنه ما صان عرضك لا يقال قليل، من عفى خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول، وأخوك من وفرت ما في كفه ومتى علقت به فأنت ثقيل. وإنما نورد هذه الأخبار التي تتكلم عن مسألة التلطف في السؤال لبيان كرم نفوس أصحابها ومسارعتهم لفعل المعروف مع سماحة نفوسهم به. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن لكل شيء ثمرة، وثمرة المعروف تعجيل السراح، ويقال: الكريم إذا سئل ارتاح، واللئيم إذا سئل ارتاع. هذا وإن بعض الناس إذا احتاج إلى السؤال تلطف في سؤاله وصاغه بعبارة رائقة حتى ينال مطلبه. ومن ذلك ما ذكر عن المهدي أنه لما وفد من الري إلى العراق امتدحه الشعراء، فقال أبو دلامة: إني نذرت لئن رأيتك قادما أرض العراق وأنت ذو وقري لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهم الحجري. فقال المهدي: صلى الله على محمد. فقال أبو دلامة: ما أسرعك للأولى وأبطأك عن الثانية؟ فضحك وأمر ببدرة فصبت في حجره. والبدرة هي الإناء الذي يكون أو الكيس الذي يملأ من الذهب أو الفضة. وقال علي رضي الله عنه: من كثرت نعم الله تعالى عليه كثرت حوائج الناس إليه، فإذا قام بما يجب لله فيها فقد عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم بما يجب لله فيها عرض نعمه لزوالها. ووفد رجل من بني ضبة على عبد الملك فأنشده: والله ما ندري إذا ما فاتنا طلب إليك من الذي نتطلب، ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحدا سواك إلى المكارم ينسب، فاصبر لعادتك التي عودتنا أولى فأرشدنا إلى من نذهب. فأمر له بألف دينار، فعاد إليه من قابل وقال: يا أمير المؤمنين، إن القصيد لينازعني وإن الحياء يمنعني. فأمر له بألف دينار وقال: والله لو قلت حتى تنفذ بيوت الأموال لأعطيتك. وقيل إن رجلا عرض للمنصور فسأله حاجة فلم يقضها، فعرض له بعد ذلك فقال له المنصور: أليس قد كلمتني مرة قبل هذه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولكن بعض الأوقات أسعد من بعض، وبعض البقاع أعز من بعض. فقال: صدقت. وقضى حاجته وأحسن إليه. وجاء عن أبي دلامة أنه كان واقفا بين يدي السفاح في بعض الأيام، فقال له: سلني حاجتك. فقال: كلب صيد. فقال: أعطوه إياه. فقال: ودابة أصيد عليها. فقال: أعطوه دابة. فقال: وغلاما يقود الكلب ويصيد به. قال: أعطوه غلاما. قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه. قال: أعطوه جارية. فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء عيال ولا بد لهم من دار يسكنونها. قال: أعطوه دارا تجمعهم. قال: فإن لم يكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون؟ قال: قد أقطعتك 10 ضياع عامرة و10 ضياع غامرة. فقال: ما الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لا نبات فيها. قال: قد أقطعتك يا أمير المؤمنين 100 ضيعة غامرة من فيافي بني أسد. فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة. وقيل إن بعض الحكماء لزم باب كسرى في حاجة عاما فلم يصل إليه، فكتب 4 أسطر في ورقة ودفعها للحاجب، فكان في السطر الأول: العديم لا يكون معه صبر على المطالبة، وفي السطر الثاني: الضرورة والأمل أقدماني عليك، وفي السطر الثالث: الانصراف من غير فائدة شماتة الأعداء، وفي السطر الرابع: أما نعم فمثمرة، وأما لاء فمريحة. فلما قرأها كسرى دفع له في كل سطر 1000 دينار. وحكي أن رجلا كان جارا لابن عبيد الله، فأصاب الناس قحط بالعراق حتى رحل أكثر الناس عنه، فعزم جار ابن عبيد الله على الخروج من البلاد في طلب المعيشة، وكانت له زوجة لا تقدر على السفر. فلما رأت زوجها تهيأ للسفر قالت له: إذا سافرت من الذي ينفق علينا؟ قال: إن لي على ابن عبيد الله دينار ومعي به إشهاد عليه، فخذ الإشهاد وقدميه إليه، فإذا قرأه أنفق عليك مما عنده حتى أحضر. ثم ناولها رقعة كتب فيها هذه الأبيات يقول: قالت وقد رأت الأحمال محدجة، والبين قد جمع المشكو والشاكي، من لي إذا غبت في هذا المحل؟ قلت لها: لا تيأسي، وعويد الله مولاك. فمضت إليه المرأة وحكت له ما قال زوجها، وأخبرته بسفره وناولته الرقعة، فقرأها وقال: صدق زوجك، وما زال ينفق عليها ويواصلها بالبر والإحسان إلى أن قدم زوجها فشكره على فضله وإحسانه. ومدح مطيع بن إياس معنى بن زائدة بقصيدة حسنة، ثم أنشدها بين يديه، فلما فرغ من إنشاده أراد معن أن يباسطه، فقال: يا مطيع، إن شئت أعطيناك، وإن شئت مدحناك كما مدحتنا. فاستحى مطيع من اختيار الثواب، وكره اختيار المدح وهو محتاج. فلما خرج من عند معن أرسل إليه بهذين البيتين: ثناء من أمير خير كسب، لصاحب نعمة وأخي ثرائي، ولكن الزمان برى عظامي، ومالي كالدراهم من دوائي. فلما قرأها معن ضحك وقال: ما مثل الدراهم من دوائي. وأمر له بصلة جزيلة وماء كثير. وقال آخر: ماذا أقول إذا رجعت وقيل لي ماذا لقيت من الجواد الأفضل؟ إن قلت أعطاني كذبت، وإن أقل بخل الجواد بماله لم يجملي. فاختر لنفسك ما أقول، فإنني لا بد أخبرهم وإن لم أسألي. فهذه من المسألة المهمة التي تتكلم عن شيء من لطائف العرب التي كانت تتحدث عن مسألة التلطف في السؤال واختيار الأسلوب الأمثل من أجل الحصول على عطاء من الأغنياء وأصحاب الجود والسخاء، على إنه في هذه الأخبار مدح لمن أعطى وأنفق وقد دفع ماله وأعطى عطاءه وهو لم تنطلي عليه تلك الكلمات التي جاءت من المادح، ولكنها قد دخلت في قلبه موقف الاستئناس مع ما وفقها من جود المعطي وحسن بذله وسخائه وعطائه. ولكنه كما ذكرنا في بداية الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يعز نفسه عن السؤال، ولا يتعود المسألة، ولا يسأل الناس شيئا ما أعطاه الله عز وجل شيئا من القناعة. ولذلك كان لقمان يقول: حملت الحديد والصلب فلم أرى أثقل من الحاجة إلى الناس. فالمسلم لا يعود نفسه على احتياج الناس حتى وإن كانوا أهل كرم، حتى وإن كانوا أهل سخاء وبذل ومعروف، فضلا أنه يذل نفسه بالحاجة والسؤال من السفهاء واللئام. ولأنه كما قيل: وأعذر ما يدمي العيون من البكاء، كريم يرى الدنيا بكف لئيم. فلا يعود نفسه السؤال، فإنه في بداية المسألة يكون حييا، وقد يتقطع وجهه حياء وهو يسأل الناس شيئا لأنه لا يدري ماذا يحصل. ثم بعد أن يكون له عادة تكون له طريقة ووظيفة، فيسأل الناس في كل شيء، ويهين نفسه وينزل نفسه منازل لا تنبغي لمسلم أن يضع نفسه فيها. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.